السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن موت نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قضية موته على غير ما كان من شأن سائر الأنبياء، ذلك لأن قضية موته كانت تحمل إلينا أمرا دقيقا وخطيرا كان ينبغي أن يفهمه كل الناس. هذا الأمر الدقيق الخطير هو الذي يتعلق بالجن، هل يعلمون الغيب أو لا يعلمون الغيب، خاصة وأن عالم الجن عالم غير مرئي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وهناك الكثيرون من الناس الذين يتصورون ويتخيلون أن الجن لهم أشكال معينة ولهم قدرات معينة، ويبعد هؤلاء عما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة. نعم، الجن لهم قدرات تفوق قدرات البشر، ولكن لا يجوز لنا أن نبالغ فيها أو أن نزيد عليها على غير ما ورد في القرآن والسنة. نعم، لهم طاقات، لهم كذا، لهم كذا، ولكن ينبغي أن نأخذ كل هذا من خلال القرآن ومن خلال السنة. من القضايا للأسف التي تفشت قديما وحديثا بين الناس أنهم يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، وعندنا في مجتمعنا هذا الكثير الذين يثقون في الكهان ويذهبون إليهم مدعين أن الواحد منهم يسخر الجن، وأن الجن يطلعونه على غيب الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وتلك مصيبة. ويغيب عن هؤلاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقصة موت نبي الله سليمان تشير وتقطع بجلاء إلى أن الجن لا يعلمون لا غيب الماضي ولا غيب الحاضر ولا غيب المستقبل. فقد رأينا أن نبي الله سليمان مات وهو بين ظهرانيه وهذا حاضر فلم يعلموه، ثم مرت عليه أيام وهو ميت فأصبح موته ماضيا فهذا غيب الماضي ولم يعلموه. فإذا جاهلوا واقعا بين أيديهم وجاهلوا ماضيا، هل من الممكن أن يعلموا مستقبلا؟ هذا هو السؤال الذي طرح نفسه. إذا كانوا يجهلون غيب الماضي وغيب الحاضر، فهل يعلمون غيب المستقبل؟ ولكن كما قلت هناك شبهة قد يثيرها البعض وقد أثيرت قديما من خلال حديث ورد في صحيح البخاري، قال في صحيح البخاري أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تخبر أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان. وإحنا في المحاضرة السابقة فرقنا بين الساح والعراف والكاهن، فاكرين هذا الكلام؟ قلنا الساحر الذي يدعي أنه يقلب حقيقة الأشياء، لبلك الميت حي والحي ميت والتراب ذهب والأشياء التي نسمعها، خلاص هذا هو الساحر. وهؤلاء بالطبع كذب، والله سبحانه وتعالى حسم أمره حينما قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، خلص القضية. ثم يأتي بعد هذا كما قلت العراف الذي يستخدم أسبابا مادية يدعي من خلالها أنه يصل إلى الحقائق ويعرفها، اللي يفتح لك الكوتشيان واللي تقرأ لك الوضع، مش ده بيحدث؟ مش كده؟ وبيفعلوا أشياء كثيرة جدا من هذا القبيل، بل ودخل فيها فران دلوقتي يجيبوا فران يسحب لك ورق والكلام اللي بيعملوه ده. هذا أيضا ضرب من ضروب الدجل والنصب. ثم يأتي بعد ذلك الكهان والكاهن والذي يدعي أنه يسخر الجن، وبالطبع قلت هذا تعبير خاطئ، لا يستطيع أحد أن يسخر الجن، فالذي يسخر الجن هو الله، وتسخير الجن لم يكن إلا لنبي الله سليمان، إلا لنبي الله سليمان. أما ما يفعله الإنس مع الجن، في إنس بيتعامل مع الجن من قبيل الولاية، يوالي بعضهم بعضا، فهو على شاكلته هذا الإنس يكون فاسدا يكون كافرا يكون مجنا، فيتعامل معه الجني من باب الموالاة ليس من باب التسخير، فهو لا يستطيع أن يسخره، وإنما هذا الجني يواليه ويمده وكذا وكذا لأنه يحقق له ما يريد من إفساد الخلق ومن نشر الضلال بين خلق الله، بين خلق الله. هذا التعاون الذي يحدث، وهذا ما صوره القرآن، شياطين الإنس وشياطين الجن يوحون إلى أوليائهم، يبقى فيه هنا موالاة، موالاة، ما تقول سخرة، وهذا التسخير لا يكون إلا بقدرة الله، وهذه كانت خاصية لنبي الله سليمان. فهؤلاء الذين يتعاونون مع الجن الذين يعرفون بالكهان، بالكهان، هؤلاء الناس كما تقول أم المؤمنين عائشة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة وعن الكهنة. إيه قول الشاعر؟ إيه قول النبي؟ مش قولي قوله، ما تقولش أصلنا أصلنا شايف كما يفعل الكثيرون الآن، لهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شرعا شرعا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. تسمع الكلمة دي ليسوا بشيء بتعبير بسيط، ولا حاجة ولا حاجة. طب كيف ولا حاجة؟ فأثيرت الشبهة التي نحن بصددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا وهم يحدثوننا بالشيء فيكون؟ يجي يقول لي خلاص ده مراتك هتولد بعد شهرين وولد، يطلع كده. لا ده مراتك هتولد بعد بكره بس الولد هيموت بعد 3 أيام، يبقى كده اهو يحدثوننا بالشيء فيكون. لا ده هتحصل حريقة في المكان الفلاني، لا ده البيت الفلاني هيقع كما يقولون يحدث يحدث. فهذه شبهة وهذه تصار الآن في كثيرات نساء الآن وبعض الرجال الهب الذين يعني يتابعون النساء في ذلك. أما تروح زنبل وزنبل واللي بتروح له ده خلاص ويقول كلمتين وتقول له شفت بقى، يقول لها اه والله عندك حق ده بكشوف عنه الحجاب بكشوف عنه الحجاب. كلمة خطيرة في منتهى الخطورة. فهذه شبهة تثار. طب ده بيكون احيانا انا بقول لك بملء في بيكم، طب هو بقى يبقى بيعرفه بقى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويعلمنا ويجلي لهؤلاء هذا الامر ولا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه، شلون سخرها في أذنه في أذن وليه فيكذبون معها مئة كذبة. الحكاية دي المسألة مش باينة لك انت قوي العربي ده فاهم، احنا الان المسألة مش واضحة. تلك الكلمة من الحق يعني في كلمة حق ها يخطفها الجني، طب يخطفها منين وازاي؟ فيقرها في اذن ولي اللي هو يبقى الكاهن الانس ده يوم يقولها له في اذنه خلاص حلو. طيب يا ريته بقى كمان هذا الكاهن يؤديها كاميا ها سمعه، انما او هي تؤدى اليه كما سمع فيكذبون معها مئة ايه كاذبة. ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ قال تعالى بقى هناك حديث في صحيح مسلم هو اعم واوضح، هو اعم واوضح. الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. يقول ابن عباس حدثني رجل من الأنصار أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل. هذا الأنصاري بيخبر ابن عباس لهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم بليل بالليل فرمي بنجم فاستنار، ودي ظاهرة نحن جميعا نراها، فرمي بنجم فاستنار. يبقى قاعد تلاقي حاجة نورت في الايه غيرت كده نورت في السماء ثم انطفأت. فرمي بنجم فاستنار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لجدسي من الأنصار ماذا كنتم تقولون إذا رأيتم ذلك في الجاهلية؟ أيام ما كنت جاهلة يعني في الجاهل، الجاهلية دي مبنية على الجهل مبنية على الجهل. طيب أيام الجاهل بقى كنتم بتقولوا إيه؟ وما أكثر ما كان يقال أيام الإيه؟ أيام الجهل، يعني الناس في الجاهلية كانوا يعتقدون في أشياء ويقولون أشياء لا أساس لها من الصح. خلاص يجي الكروان يعني مش عارف كده تلاقي واحد طلع يقول لك إيه؟ خير خير. خلاص فالخير مرتبط بدعاء الله ها الكروات، ولذلك يمكن ان يقول والله لا تاتي بشر ولا بخير ولا لا يا راجل الكلام اللي انت بتقوله ده. خلاص يجي خارج من بيته يشوف غراب يقول لك هو يوم اسود ويروح راجع. لا ما اكثر ما كانوا يقولون، وانا اقولها بملء فيه. هذه الجاهليه بدات تنسحب الان على المسلمين واصبح ما كان يقول هؤلاء في الجاهليه وجاء الإسلام فغيره ومحاه وبين أنه جهل أصبح يعاني الآن ويردد بيننا، وهذا مما يؤسف له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسألهم النجم اللي رمي به مرة دي ظاهرة كانت ترى في الجاهلية، فماذا كنتم تقولون إذا رأيتم ذلك؟ قالوا كنا نقول ولد اليوم عظيما أو مات عظيم. الحكاية دي بتحصل عشان في مولود عظيم يتولد يا في رجل عظيم ايه ها مات. كنا نقول ولد اليوم عظيم أو مات عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة أحد. هذا جهل في جهل، هذا لا يحدث لا لموت عظيم ولا لحياة عظيم. أمال إيه اللي بيحصل؟ قال: ولكن الله كان إذا قضى أمرا في السماء. الغيب اللي لسه يحصل بقى، الغيب اللي لسه يحصل بقى، إيه اللي بيحصل؟ فربنا يوحي به إلى الملائكة المقربين: كان إذا قضى أمرا في السماء. اللي حصل؟ سبح ملائكة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ايه سمنه. دول حملة العرش، فحملة العرش لما يقول الله سبحانه وتعالى يقول طيب هيتولد فلان، هيموت فلان، فلان هيحصل كذا، وحي يقول للملائكة وينفذه قبر سيحدث ويكون، أمر مستقبلي سيكون، هيحدث بعد ساعة، هيحدث بعد ساعتين، هيحدث بعد يوم. هذا الله سبحانه وتعالى يخبر به الملائكة المقربين. إيه اللي يحصل؟ يسمع حملة العرش. إيه اللي يحصل؟ فيسبحون، تدوا إيه يسبح. فإذا سمعهم من يلونهم سبح. وهكذا كل سماء تسبح حتى يصل ذلك إلى ملائكة السماء الدنيا فيسبحون. يبقى كل السماء بتعمل ايه دلوقتي؟ بتسبح. وتفهم الأمر إن ده يحدث إذا أوحى الله بإيه؟ بأمر. إذا أوحى الله بأمر حاجة تحدث في المستقبل، يبقى يقول الملائكة المقربين بيسبح حملة العرش، وبعدين اللي وراهم واللي وراهم واللي وراهم واللي وراهم حتى السماء اللي إيه؟ الدنيا. خلاص. ثم يقول: الذين يلون حملة العرش، اللي تحت منه حملة العرش، تحت حملة العرش، ماذا قال ربكم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أوحى به، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ فيقولون: قال خيرا، ويخبرونهم. ذلك قال لك في القرآن كده: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا إيه؟ خيرا. فبيخبروا حاملة العرش، ثم يخبروا حاملة العرش الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم يخبروا الذين إيه؟ يلونهم، إلى أن يصل الخبر إلى السماء الدنيا. الدنيا هتأتي روايات أخرى تقول لك إيه بقى؟ فيتصاعد الجن، يصعد بعضهم فوق بعض كده إلى أن يصل آخرهم إلى السماء الدنيا. بيعمل إيه بقى؟ بيسترق السمع، وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم. خلاص. هذا ما تحدث عنه القرآن الكريم. خلاص. وهنتكلم على هذه، سواء يسترق السمع يسمع يخطف له كلمتين من اللي بيحصل ده او اللي هيكون ده، يخطف له كلمتين. الكلمتين اللي خطفهم دول هم ايه؟ هم الحق، حق حق، ده حقيقة، ده حقيقة. خلاص. ده حقيقة. ولذلك: وإنا كنا نقعد مقاعدا للايه؟ للسمع. قالوا ايه سمعوا كده وصمتوا كده بس متخصصين في كده، يسترقوا السمع. خلاص. فبعد ما يحدث هذا يوم خاطف كلمة كلمتين من اللي سمعهم الجني. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ ثم يوحي بها الى وليه، يروح قايلها ليه؟ لو الكاهن بقى اللي شغال معانا من الانس. اسمع بقى اللي جاي: فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يفرقون ويزيدون. حلو قوي. ايه الحدوده دي كانت بتمشي ازاي بقى؟ وده السؤال اللي سالوه، ان في حاجات بيقولوها لنا فتطلع ايه؟ فتطلع حق، لكن حواليها 500 كذب. فاللي يحصل كده يروح جاي الجن. خلاص. ولازم الولي من الانس. الانس. حلو الكلام. فلانه مرات فلان هتولد بعد يومين وستلد ذكرا، ادي كلمه حق. يروح يقول للولي. خلاص. وليه بقى ده يجي يبلغها لك، او هو يبلغها لوليه ازاي؟ خد بالك بقى، بلغها له ازاي؟ تعالى بقى وخلي بالك بقى، ادي بقى اللي هيزيد، وخلي بالك بقى الواد ده محسود وممكن يموت، خلاص؟ فسموه بعضا، خلاص؟ وخلي بالك الواد ده عامل له عمل، واللي عامل له العمل ده مرات عمه. كل الكلام ده يتقال، حلو الكلام. فتيجي بقى الست الهبلة تروح داخلة على الكاهن حامل، ايه الاخبار؟ يقول لها تولدي بعد بكرة وولد. تيجي بعد بكرة وتولد، يبقى اللي قاله لها ده ايه؟ حصل. لكن هو ركب مع ايه بقى؟ 50 كذب. لا خلي بالك ده هيبقى محسود ويموت فسميه بعضر، مفيش الكلام ده. تروح ايه مدام هو بقى جه وبعد بكرة زي ما قال، يبقى كل اللي قاله هو فيه ايه؟ صادق. يبقى تعمل ايه؟ تسميه بعضر. ادي واحدة. التانية خلاص هو قال لها خلي بالك ده مرات عمه عامله له ايه؟ عمل. ما هي لسه ما خلفتش، ما هي بتغير مني. صح، يبقى عامله له عمل، يبقى هي بتأذي الواد ده. فبقت مصيبه ما بين الاخ واخيه، وبقت مشكله ما بين المراه ونسبتها دي كارثه. فنما مصيبه. وبعدين لازم بقى تتردد على الزنبل الشيخ ده، لان الواد ده معمول له ايه؟ معمول له عمل. طيب هنفك العمل ازاي؟ ونخش في 50,000 دوامة. يبقى هو خدها بكلمة صدق وجرها إلى 100 إيه؟ إلى 100 كذبة. ده اللي بيحدث مع الهبل. خلاص؟ خد بالك بقى، هذا كان يحدث. ولذلك ربنا حسب، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. بتروح لمين بقى؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. يبقى اللي طلع له ده مش شيخ ومكشوف عنه الحجاب. ده بنص القرآن ايه؟ أفاك ضريع في الكاذب يا ابني. أثيم يعني ليس بصالح على الإطلاق، ولا فيه رأس الصلاة. لا تقول لي شيخ ولا ولي ولا مكشوف عنه الحجاب، ده عايز يضرب بيه الجزم. يبقى تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ما تاخدش منهم الا ايه؟ الا كذب يا حلو، الا كذب يا حلو. ده كلام القران. اين بقى المسلمون والمسلمات من هذا؟ هم كفايه عليهم الافلام والمسلسلات بس، تعلموش اكتر من كده. فهتفهموا الكلام ده منين؟ فلابد ان ينشقوا وراء جهلهم، سواء رجال او نساء. لان كما قلت المراه تسحب الرجل زي الجار، زي الجار وراه ويمشي في هذه السكر. اتسرقوا؟ لا، نروح للشيخ ترومبل ده هيقول لنا مين اللي سرقه، ويخلي الاخ يمسك في اخوه ولا يمسك في الراجل، يمسك في جاره ويتهمه بالباطل. وخد من ده بقى على كده كتير، خد من ده على كده كتير. هكذا كان يفعل شياطين الجن مع كهنة الايه؟ كهنة الانس. كذب في كذب كلمة ويركب عليها 50,000 ايه؟ 50,000 كذبة. خلاص؟ كده على طول. يقول لك طيب انت ده الراجل ده هيعيا ويجيله مرض بعد 5 ايام. دي كلمة حق، يعيا ويجيله مرض بعد 5 ايام. يقول لك بس ايه رايح مركب عليه؟ وخلي بالك بقى ابن عمه هيجي يزوره، خلاص؟ وابن عمه اللي جاي يزوره ده اصل هيعمل كذا وهيحصل منه كذا. عارف بقى اي حركه واي اشاره تصدر، هو ده اللي قاله ترومبل ده. وخد من ده كتير، وخد من ده كتير. كم من بيوت خربت، وكم من ارحام قطعت، وكم من اناس اتهمت ظلما وزورا بسبب جهل الجاهلين هؤلاء، بسبب جهل الجاهلين. استراق السمع ده وكلمة الحق دي كان يخطفها الجن ويلقيها كده، ودي لإرادة يعلمها الله. يعني ربك لو أراد أن يمنع لمنع، ولكنه أراد هذا، أراد هذا. بعد النبوة مفيش حتى كلمة الحق دي، فأصبح الأمر كله كذبا في كذب بعد النبوة. ولذلك هم كانوا الأول يخطفوا الكلمة ويقولوها، راح عشان يسمعوا في يوم لو الدنيا خلاص، وأنا كنا نقعد مقاعد للإيه؟ سمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد. كالأول الشهاب ممكن يحرقه ممكن يحرقه فيعبد دلوقتي لابد أن يهلكه. خلاص خلاص خلصت القضية خلصت القضية. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وخلصت. ولذلك سأله هو فيه إيه؟ هذا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أمارات مبعثه صلى الله عليه وسلم. فأصبح ما يقوله لك الكاهن الآن هو كذب في كذب، تعبير واضح، كذب محض. حتى كلمة الحق اللي بيركبوا عليها 50 باطل ما عادت موجودة. ولكن كما قال علماؤنا قد يقول لك فيقدر الله، يقول لك حالة يوم ربنا سبحانه وتعالى ها يحققها لك كما قال كما قال. طب ده ليه؟ طب ده ليه؟ وهذا هو الاستدراج من الله حتى تزداد كفرا على كفرك وضلالا على ضلالك، فما أراد الله بك خير. في ناس كده اه والله، في ناس كده سبحان الله العظيم، في ناس كده يروح يقول لها مش عارف عاد هيجي لك عليه بعد 3 أيام، فربنا يسوق لها عليه بعد 3 أيام. فما بالنسبة لها ده ها والي من أولياء الله الصالحين ومكشوف عنه الحجاب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب ليه؟ حتى تزداد فيه يقينا وتزداد له تصديقا فتزداد كفرا بالله وبعدا عن الله رب العالمين وبعدا عن الله رب العالمين. وده زي ما بيحدث مع بعض المتخلفين اللي عندنا اللي بتعلموا راح كنيسة بيحصل راح كنيسة خلاص، والأسيس يقعد يهبل عليه وفي النهاية ممكن يشفى. ده التقدير الله، بس هو مش عارف انه قدر الله الله ومشاه ايه. فبقى مين اللي خففه؟ الأسيس. فبدأها بضلال وختمها بكفر كيف؟ لأن وإذا مرضت فهو مش بطرس ولا جريس بس. لكن هذه مصيبة، وده اللي قال ربنا سنستدرجه من حيث إيه؟ فتذهب إلى أهل الباطل فيضلوك وتعتقد أنهم على حق، وربنا سبحانه وتعالى يقدر فتزداد يقينا في أهل الباطل فتكون كارثة بكل المقاييس. ولذلك أنا أحذر من كل هذه المهازل التي أصبحت تتفشى وتحدث في بلاد المسلمين الآن وفي كثير من بيوتنا عند المسلمين وعند المسلمات، ليكن يقيننا بالله ونطبق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور المعروف لما قال لعبد الله بن عباس يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد وتجاهد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من أعظم ما يكون هذا الحديث في بناء العقيدة السليمة التي ينبغي أن نربى عليها أبناؤنا. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الحديث لعبد الله بن عباس وهو غلام. تربية العقائدية الصحيحة، كيف يتربى ولد على هذه العقيدة الصحيحة وعلى الثقة بالله وعلى ألا يخشى إلا الله ولا يتلمس لا ضر ولا نفع عند غير الله. مش تاخد عيالها وطلع رحلة رايح على البدوي ولا الحسين ويا بدوي ويا حسين ومدد وهنا باب القبول وهنا باب الرجاء وهنا ايه الخبل اللي انتوا بتربوا على عيالكوا ده؟ ايه الخبل ده؟ ايه الخبل اللي انتوا بتربوا على عيالكوا ده؟ تلك كارثة بكل المقاييس بكل المقاييس. فهذه القضايا ينبغي ان نلقي لها بالا. ومن هنا جاءت هذه الايات لتحسم هذه المادة وليعلم الناس أن علم الغيب عند الله وحده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ومن هنا جاءت الآية بقى ان ظن الجن يعملوا معتقدين. نبي الله سليمان جالس كده على النساء العصا خلاص، وزي ما بيقول ان هو كان له قوه يجلس فيها خلاص، فيعد لهم كده مشغلين مشغلين معتقدين انه ايه هذا من تغفيلهم وعدم علمهم بالغيب وعدم علمهم بالغيب. فجاءت كما قلت الإرادة بقى، فاكرين اللي هي سوس اللي هي سوس الخشب، قعدت تنخر في اللي هي في الخشب خلاص، الى ان تهاوت هذه المنساء ووقع نبي الله سليمان، فادركوا ان نبي الله سليمان قد مات، فظهر لهم ولنا انهم لا يعلمون غيبا على الاطلاق. ولذلك تجد ان بعض السلف يقول لك ان الجن شكرت الإرادة، الإرادة الجن شكرتها بقت فرحانه بيها قوي لانها خدموه، لولا ان هم كانوا ليه كانوا العصا كانوا ضلوا كده، كانوا العصا كانوا ضلوا كده. ولذلك تاتي بعض الاثار وهي اثار صحيحه يقول لك فشكرت الجن للإرادة فامدتها بالماء. يعني ايه امدتها بالماء؟ الإرادة دي زي ما قلنا سوس الخشب ده بياكل الخشب، فجاه تبقى حاطط خشبه واخد بالك انت وتلاقيها بقى فيها رطوبة وبلل، وبدأت اللي ها السوس ينخر فيه، تقعد تسأل مين اللي بل الخشبة دي؟ بيبقى بلها جني، ده من باب شكر الجن لله علشان يعينوهم على انهم ياكلوا الخشب لان خدموهم يا عم خلاص. فبيردوا لهم المعروف كما يقولون، يردون لهم المعروف، فشكرت الجن للإرادة والله كما يقول هذا الأرض خلاص، فأمدوهم بالماء يملوا لهم الخشب عشان يسهلوا عليهم لأكل الخشب، لأن هذه الإرادة لا تأتي إلا الخشب المصاب بالرطوبة خلاص، تقعد تنخر فيه وتاكله. فيتملوا تلاقي دلاب واقف، وفجأة تلاقي حتة فيه بقت مندية كده والسوس عمال ياكل فيها. طب إيه اللي جاب هو الجن يا عم؟ بلها لهم يا عم عشان بيشكروهم، بيردوا لهم الجميل خلاص. يبقى قال لو كانوا يعلمون الغيب، ولو تسمع العبارة دي قال لو كانوا يعلمون الغيب، هذه عبارة نافية في لغة العرب، يعني أنهم لا يعلمون الغيب، ولو أنهم كانوا يعلمونه ما لبثوا في العذاب المهين، ما لبثوا في العذاب المهين، يعني ما مكثوا وقتا معذبين مهانين. طب تسأل نفسك، طب هو سيدنا سليمان كان بيعذبهم؟ تسأل نفسك، مش الآية قدامك ايه؟ فلما خر تبانت الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ايه في العذاب المهين. طب سيدنا سليمان كان بيعذبهم؟ فلو كانوا عرفوا ان باس كانوا خرجوا من العذاب ده. قال خدها بقى قاعدة، ودي قاعدة يضعها القرآن الكريم لنفوس الخلق، سواء بقى جن ولا انس، لنفوس الخلق. كل ما يتعارض مع ارادتك فهو عذاب لك، كل ما يتعارض مع ارادتك خلاص. الولد عايز يخرج من البيت، ابوه يقول له ما انتش خالف، يبقى هو خالف ايه ارادته، ده نوع من انواع الايه وزيت اللي قاعد يبقى هو واحد في البيت بمزاجه، شوف تعبيري بمزاجه، يومين ثلاثه مفيش مشكله عنده، لكن بغير ارادته هذا نوع من انواع العذاب. وذلك احنا لما جينا مثلا قعدنا في السجون، السجون صحيح فرصة انك تقرأ وفرصة انك تتعبد، فرصة وفرصة وفرصة، لكن تعرف انك هتتفرتك من جوه، لان حبسك ده بغير ايه؟ بغير ارادة. طب هات واحد فينا لا قدر الله، ربنا ما يقدر على احد فيكم يا رب خلاص، هات اي واحد فيكم ممكن يقعد في البيت يومين ما يخرجش صح، لكن لو خدوه حطوه في حجز مش يومين بقى، لا ده خمس ست ساعات كده، ايه اللي بيحصل؟ هيتجن، لان هذا على غير ايه؟ على غير ارادته، على غير ارادته. ولذلك انا قلت لك ان كلمة عذاب بتنصب على ما يحدث على غير ما هو على غير إرادتك وما لا يلائمك. كل شيء لا يلائمك ده عذاب، كل شيء يتصادم مع إرادتك وعلى غير إرادتك ده نوع من أنواع الايه؟ العذاب. العذاب خلاص. فلما تفعل الشيء بإرادتك حتى لو انت كارهه، شوف تعبيري، حتى لو انت كارهه لكن بإرادتك، لكن بإرادتك سبحان الله العظيم تجد فيه متعة ولذة. ولذلك اللي بيروح جهده ها واخدين في الجهاد ايه والله لذة، مع ان هم مش حابينه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هو دلوقتي بيعملوا بايه؟ بإرادته، رايح بإرادته عارف انه يموت، لكن بإرادته شيء جميل قوي، شيء جميل قوي. لكن بغير إرادتك لا، بغير إرادتك لا. فكل ما يحدث لك على غير إرادتك، ولذلك كنت دائما أقول لهم كده أن حبس البني آدم ده يتصادم مع فطرته ومع إرادته، واخد بالك؟ ما تقعدنيش بغير إرادتي، أنا ممكن أقعد سنتين بمزاجي مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، لكن أنت اللي تعمل ده أتعب، أتعب، هذا يتصادم مع الفطرة. ده عند الخلق بقى إنس وجن. فالجن الان يعملون بس بيعملوا بايه؟ بغير ايه؟ بغير ارادتهم، مسخرين غصب عنهم بغير ارادتهم. فصار هذا ضربا من ضروب الايه؟ التعذيب له، من ضروب التعذيب له. لذلك اي انسان تجعله يفعل شيء على غير ارادتي انت بهذا ايه؟ تعذبه، تعذبه، تعذبه. الا اذا كان بقى في نظره وفي قلبه العوض من الله، ده حاجة تانية بقى خالص، ده حاجة تانية. لو حط ده في دماغه هو نفسه الذي لا يحبه هيعمله، بس في النهاية هيبقى بيه؟ ها؟ بإرادته، لكن بغير إرادته لا. فلو فعل شيئا هو يحبه بغير إرادته برضه ده بالذات. يعني تعالى مثلا، تعالى مثلا، كنت أعرف واحد نجار متعته، شو انا بقول لك ايه؟ متعته انه يشتغل. لذلك كنت قاعد اقول له انت بتعبش، يقول لي انا متعتي ان انا اقف كده ايه افصل الحاجه والخشب، بس اعيش مع خشب ومتاميل ودق ليل ونهار كده خلاص. جه كلب من كلاب امن الدوله حكم عليه يعمل له مكتب، طول النهار شغال عمال يقفش وهيفرع من جنابه. يا عم وانت مش متعتك في الشغل؟ بس بايه؟ ها؟ بارادتي، مش بغير ارادتي، بارادتي، ولكن مش بغير ارادتي، مش بغير ارادتي. فكون ان انت صادق ارادتك هذا عذاب ومهانة لك، شوف تعبيري، هذا عذاب ومهانة لك. ولذلك جاء التعبير القرآني دقيقا، دقيقا، اللي يقول لك طب ما سيدنا سليمان مات، ما هم شغالين شغالين، لا، ده الشغل ده بالنسبة لهم كان ايه؟ عذابا وإهانة. ليه؟ ليه؟ لأنه على غير إيه؟ غير إرادته. ولذلك لو كانوا عرفوا اللي مات والله ما كانوا عملوا شيئا خلاص، سواء بقى كانوا بيستكملوا بناء بيت المقدس كما قال البعض، أو يعني يقيمون المحاريب والتماثيل كما وصف القرآن الكريم، أيا كان الوضع، أيا كان الوضع خلاص. يبقى تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا إيه؟ خد بالك بقى ليه جت كلمة عذاب ومهين هنا، لأنه على غير إيه؟ على غير الإرادة، على غير الإرادة، ما لبث في العذاب المهين. تيجي بقى فجأة القصص كان عن داود وعن سليمان، فجأة دخلنا في حتة تانية خالص. لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه؟ آية. إيه اللي دخل؟ ها؟ إيه اللي دخل قصة سبأ ورا الحدوتة دي على طول؟ ورا الحدوتة دي على طول، احنا قلنا من ذي قبل ان امر القرآن الكريم مبني على الايه؟ الوصف، وصف، يعني كل آية تأتي الآية التي بعدها ها تكمل الموضوع، ماشية في الفلك، فلا تجد في القرآن الكريم انفصالا. ولكن هناك الذين لا يفقهون ينظروا إلى مثل هذا يعتقدون ان هناك ايه؟ انفصال. دي قصه مستقله ودي قصة مستقلة ودي حكاية لوحدها ودي حكاية لوحدها. طيب تعالى ودقق النظر يا عم. خلاص تعالى ودقق النظر يا عم. قصة نبي الله داود ونبي الله سليمان ايه فحواها؟ ايه فحواها؟ ايه الغرض منها؟ ايه مضمونها؟ قال الغرض منها ومضمونها ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين انه ما من نعمة الا بيد الله، فاذا انعم الله عليك ينبغي ان تكون شاكرا بحيث تسخر هذه النعمة لمين؟ لله. مش كده؟ جزال لله. ولذلك في قصة داود وسليمان الملخص اعملوا آل داود شكرا، فربنا يقول انا منيت على داود واديته الملك وألنت له الحديد، ومنيت على سليمان وسخرت له الجن والريح وأسلت له عين الايه القط، والحمد لله كانوا شاكرين. قال لك تعالى بقى هوريك صورة عشان ما تفتكرش ان النعمة بتصل الى الانبياء فقط، لا ربنا ينعم على غير الانبياء، ولكننا يا ليتنا نشكر كما شكر الانبياء. طب واللي ما يشكرش؟ قال لك تعالى بقى هحكي لك حكاية لناس خدوا من نعم الله ما لا حصر له ولكنهم لم يشكروا ربهم فماذا حدث لهم. يبقى الاثنين بيكملوا بعض ولا لا؟ ادي الصورة بوجهيها، ادي الشاكر اللي ربنا زاده وثبته، وادي بقى اللي ايه ها اللي ما شكرش. والعملية مش عبيد انبياء وبس، بل بالعكس ده الانبياء صورة مشرفة للشكر، لكن غير الانبياء شوف بقى لما ربنا بديهم النعم بيعملوا ايه، بيعملوا ايه. فذلك قصة سبأ، وذلك يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. اسمع ليه؟ كلوا من رزق ربكم ايه؟ واشكروا واشكروا له ايه؟ بلدة طيبة ورب ايه؟ يبقى دي ناس خدت نعمة اهو، زي ما ربنا قال لآل داود اعملوا آل داود ايه؟ شوف هنا بيقول لهم ايه؟ اشكروا، تقدير شكر، فثبتهم الله وجزاهم. واللي جايين دول بقى هنشوف بقى شكر ولا ما شكروش، هنشوف بقى. يبقى هتشوف الوجه الثاني، حتى تعلم انك ان انعم الله عليك فشكرت صدق فيك قول الله تعالى ولئن شكرتم ازيدا لكم ولئن لم تشكر. خلاص هذه بقى سبق. شوف يا اخوان لما ما شكروش، شوف يا اخوان لما ما شكروش، يبقى العقبة على نفخهم. فشوف ومن هنا جاءت قصة ايه سبق عشان تديك الايه الوجه الايه الوجه الايه الوجه الاخر. بيبقى ماشيين مع بعض ولا مش ماشيين مع بعض؟ يبقى بنكمل القران بعضه وبعض ولا يبقى كنا في حاجه الى مجيء القصه دي ولا لا؟ علشان تعرف جزاء العبد الذي لا يشكر زي ما عرفت جزاء العبد الشاكر. خلاص تعالى بقى لقد كان للسبأ. ايه سبأ بقى؟ سبأ ده بقى اسم ايه بقى؟ ارض ولا مكان ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ايه سبأ قبل ما نخش كده؟ ايه سبأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم وغيره، سأله رجل بعد نزول هذه الآية لقد كان للسبأ، فقال له رسول الله سبأ أرض أم امرأة؟ اسم الوحدة ها ولا اسم الايه ولا اسم الأرض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اسما لا الأرض ولا امرأة، وإنما هو اسم رجل. اسم ايه؟ رجل ولد له عشرة من الذكور، تيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. يبقى سبق ده اسم ايه؟ ده كلام النبي اهو. خلاص المسألة حسبت بقى، ما بقعدش نفتي ولا نجتهد، خلاص ده قرار النبي اهو. اسم رجل، هذا الرجل ولد له ايه؟ عشرة ذكور، تهامن منهم ستة وتشاء منهم أربعة. خلي بالك اللغة العربية دي لغة ملهاش حل ملهاش حل. ولذلك قلت لكم من ذي قبل ان اللفظ العربي الواحد بيحتمل اكثر من معنى او اكثر من وجه خلاص. ولذلك في الفاظ بقى تعمل لك مشكلة اللي بيسموها كنايات في علم البلاغة. تخرق يعني ايه كناية؟ يوم يجيب لك لفظ في السياق يا حيار ما تبقاش عارف هو رايح هنا ولا رايح هنا. زي ما قلت لك الرجل الشاعر لما قال وآكل العيش بالجبن، فتقول ايه يعني قاعد يقول باكل عيش وجبنة؟ ممكن ده وارد، لكن هو راجل كان ذكي هو مش عايز يقول كده. ده هو عايز يقول لك انا عشت جبان عشان اكل لقمة العيش. اكل لقمة العيش ده وعضوم يقول لك كده خلاص. يبقى الجبن مش الجبن، ما ممكن يبقى الجبنة صحيح، ممكن يبقى الجبن اللي هو يعني الجبنة اللي هي شيء مادي يؤكل، او ممكن يبقى الجبن اللي هو ايه ها الخبز يعني، والعيش اما يكون شيء مادي رغيف الخبز يعني، واما يكون شيء معنوي عشان اعرف اعيش. دواري ودواري. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد له عشرة تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة، قد يذهب ذهنك إلى التيامن والتشاؤم يعني التفاؤل والتشاؤم، فتفتكر اتفائل منهم ستة وتشائم منهم ايه أربعة. لا لا مش عايز اقول كده. تيامن منهم ستة يعني ذهبوا لليمن، وتشاءم منهم أربعة ذهبوا إلى الشام. يعني العشرة ستة منهم سكنوا اليمن وأربعة منهم سكنوا الايه ادي الشام، ادي تيامن وادي ايه تشاءم. يبقى تيامن منهم ستة وذكرهم بأسماء ايه خلاص، وتشاءم منهم أربعة يبقى أربعة منهم ايه سكنوا الايه سكنوا اليمن الشام. فعند الستة سكنوا الايه اليمن فعمروها. واليمن دي دول او دويلات او اراك، فكل واحد من الستة دول ها خد له ايه بلد كده بلد كده خلاص. فمنهم اللي سكن في مكان اللي هيتكلم عنه بقى اللي هو بتاع قصتنا دي ارض في اليمن، هنقول لك فين بالظبط، كانت قرب صنعاء قريبة من صنعاء. فهؤلاء الذين سكنوا اليمن جميعا يسمون سبأ نسبة إلى ها أبيه، نسبة إلى إيه إلى أبيه. فسكنوا اليمن دول خلاص ينسبون إلى أبيهم، فيقال عنهم سبأ نسبة إلى الأب. يبقى أبي الأب يا عم خلاص. ذهبوا وسكنوا اليمن، إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان ربنا بيقول لقد كان لسبأ في مسكن خلاص. في ايه مسكن، برضو تسمع كلمة سكن ومسكن عقلك قد يذهب الى الطين اللي انت قاعد فيهم ولا الشقة اللي انت قاعد فيهم. لا يا عم لا يا عم، ده كلمة سكن تطلق على البيت الخاص اللي هو زمان اللي انا قاعد في شقتي يعني خلاص، وتطلق على الحي، وتطلق على القطر والدولة. كلمة سكن زي كلمة دار تقال على بيتك وتتقال على الدنيا كلها. الدنيا ايه؟ دار من لا دار له، مش كده؟ سمى دار. فكلمة سكن نفس القضية. اقول لك لما يجي يعملوا ترجمه لواحد قل لك وقد كان من ساكني مصر، يبقى مصر دي بالنسبه له ايه؟ فاذا اردنا العموم كلنا كده فنحن جميعا ساكنوا ايه مصر خلاص. طيب ولو جيت اتكلم بقى عن اللي قاعدين قدامي دول، يبقى ساكن الزاويه، يبقى ساكنين في مصر بس مش في كل مصر، ده ساكنين في حي من احياء اللي هم ايه اللي هي الزاويه. أنا أتكلم بقى عن واحد فيكو هقول في البيت رقم أربعة، مش كده ولا إيه؟ إذن كلمة سكن باعتبار ها البيتوتة تطلق على بيتك، أو ما تقطن فيه على حير أو البلد اللي أنت تسكنه. فلما يجي ربنا يقول لقد كان لسبأ يعني السبأ كله في مسكنهم مسكنهم بقى تبقى الشقة تبقى الحي ده بيتكلم عن كل ايه عن كل عياله يبقى مقصده ايه بقى القطر والدولة القطر والدولة يبقى الدولة اللي كانوا قاعدين ده كان ليهم فيها آية خلاص آية يبقى لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه آية اسمع اللي جاي بقى جنتان عن يمين وشمال ايه اللي حصل لما جوز الى ارض اليمن فكان في فيضان يقوم كده يقوم يجي ياتي الماء لهم من بين جبلين فيغرقهم ويهلك الحرث والنسل خلاص بيضاف بقى لو اجتمع كمان عليه بقى ماء المطر بقت مصيبه فهداهم الله فبنوا سدا وهي الكلام عليه اللي هو تسميه مقرب او العارم خلاص فعملوا ايه سد حلو الكلام السد ده يحميهم من فيضان الماء وبعدين يقننوا الماء بقى فيدخلوا منه ماء بحسب القدر الذي يريدون فزرع فاصبح المكان ده اللي بتقع في وسط البلدة دي سبحان الله جنة هنا وجنة هنا زراعة هنا وزراعة هنا والبلد خصبة تزرع وازاي نشوف ربنا سمى ايه الزراعة اللي كانت هنا والزراعة اللي كانت هنا من الزراعة دي ده بيقول ايه لقد كان لسبب في مسكنهم آية يعني آية علامة من علامات قدرة الله يا ابني ونعم خلاص جنتان شوف الوصف دي جنة ودي جنة عن يمين وشمال وازاي القتادة يقول لك كده يعني ثمار لم يرى مثلها بماء بقى ماء صافي صرف مش ماء مجارزة اللي بيعملوها لنا ولا حبوب مسطرة اللي جابوها لنا الله يحرقهم بطلع مولايم لا سبحان الله العظيم دي حاجة بقى يعني صناعة ربانية يا عم والذي قتل يقول لك ايه كانت المرأة تضع زنبيلا على رأسها حاجة زي المشنة كده المشنة فتسير بها وسط الأشجار فإذا بها قد امتلأت تخبطها بس الشجر بعمل يوقع الايه الصامر حبة بلح وحبة عنب وحبة مانجا ايه الحلاوة دي تخلص وتطلع لا تمد ايدها ولا تتعب يا عم وده ايه قال لك من طيب ثمارها من طيب ثمارها هذا يعني ما شاء الله انت عايز ايه نعم احسن من كده انت عايز ايه نعمة احسن من كده خلاص انت عايز ايه صحيح لكن في بني ادمين والعياذ بالله زي بني اسرائيل ربنا يجيب لهم المن والايه والسلوى ادعو لنا ربك واخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ولاد الفقرية فقريين عالم فقر كده فقر ففي هو في ناس كده في ناس فقر طلعتهم كده في ناس لا تقدر نعم الله حتى تزول اما تزول النعمه يدركون قيمتها يدركون قيمتها ولذلك دايما اقول لك كده اياك ان تنتظر زوال النعمه والله ولذلك كل واحد فيكم شايف بصره اهو بيشوف بيه بالله عليك سجدت كم مره شكر لله على نعمه البصر اتحداك لو قلت لي مره إلا جيت في يوم ورحت سالك كده وسألوك تسجد ليه بس عشان ربنا مديني بصر تعرف قيمته لما تعمى تقوم تعرف يا سلام إذا أنت لا تدرك النعمة إلا إذا إيه زالت ماشي بودانه يسمع مقصوده باشيطان ما يعرفش غير لما ترش غير لما ترش ايده شغاله ومفاصل شوف ده انت بص المفاصل ايدي بس عشان تثني بس طبعا تعملهم كده دي حدوته لوحدها ده انت زي ما الحديث انت مركب في جسدك 360 مفصلا سلامي 360 بعدد ايام السنه مفصل في جسمك ما تعرفش قيمتهم الا اذا عطل منهم مفصل. ودي مشكلة البشر، انك لا تدرك النعمة الا عند ايه؟ والله زوالها. ولذلك لو بتفكر صح، وان تعدوا نعمة الله، يا سلام لا تحصوها. دي فرج على نفسك، ازاي ربنا قال لك يا اخي بص في نفسك شويه، وفي انفسكم بلاش بص لكل حواليك، افلا تبصرون؟ شوف نعم ربنا عليك. فللاسف يعني من جحود الانسان اللي ربنا قال قتل الانسان ما افترى، من جحوده انه لا يدرك قيمه النعمه الا اذا زالت النعمه. فتعال بقى شوف، هنشوف بقى النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اسبغها على هؤلاء، وشوف بقى كيف قابلوا نعمة الله وكيف زالت منهم نعمة الله. هذا إذا أردت أن تعرفه وأن تستكمله فسوف نلقاك إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله وقدر في نفس الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الأخ اللي بيسألني عن المشكلة اللي قائمة بين المفتي وبين الشيخ إسحاق الحويني، والله في امبارح في قناة الحكمة يعني الدكتور مازن الاسترساوي، وأنا أحبه حبا جما، ربنا يثبته على الحق، يعني قال في هذا الموضوع ما يكفي وزيادة، ثلاث ساعات امبارح من الساعة 9 للساعة 12 في هذا، وبين كيف أن هذا المفتي يعني على ضلال مبين، على ضلال. وأعتقد كلكم عارفين أنا من زمان يعني ليه شريط له في خطبة الجمعة مسمي تلميذ كركر. واحد قال لك في محاضرة علنية، احنا الشيخ اللي كان قاعد بيعلمنا كان بيحط الشيشة وياخد نفس كركر كركر، والله باللفظ كده هو وصفها كده، وعندي حدثنا فلان كركر كركر، فسميت تلميذ كركر. يعني انت واحد تربى على كركر فانت مستني منه ايه؟ يعني هذا الرجل الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، ماذا تنتظر منه؟ فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبت الشيخ ابي اسحاق، وان شاء الله يخرج منها سالما غانما. وهو لازم يعني كده لازم اهل العلم يفتهموا. انا تفصيت قضيه في سنه 93 وكان طرف فيها شيخ الازهر، يعني رقعني قضيه تمام يعني عشان تبقى عارف. فيعني مش بعيد عن الناس دول الكلام ده، انك لما تواجهه بكلمه حق يا ليته يذعن ويا ليته يفيق، ولكنه يزداد باطلا. فنسأل الله لنا ولكم السلامة، وربنا إن شاء الله يعني ولينصرن الله من ينصره، ما تقلقش إن شاء الله على الشيخ، ما تقلقش إن شاء الله، وربنا نجيب بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأرجو أن لا تثقلوا عليه.